ثانيا واجبات تنفيذية، وهي واجبات تبعث في قلبك إذا تأملتها أن هذه الرحلة هي آخر رحلات حياتك، وأنك لن ترجع بعدها إلى دارك بل إلى قبرك، وأنك تستعد لحلول أجلك مع آخر خطوة تخطوها من طواف الوداع، فيدفعك قصر الأمل وقطع تعلق القلب بالعودة إلى أن تجد في السير وتتقن الحج. قال ابن عقيل: ما تصف الأعمال والأحوال إلا بتقصير الآمال، فإن كل من عد ساعته التي هو فيها كساعته عند مرض الموت حسنت أعماله فصار عمره كله صافيا. فأد حجتك دون أن تخلف أي تابعة وراء ظهرك، وذلك بأن تحرص على ما يلي: 1- قضاء الديون. سداد الديون مقدم على أداء الحج، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل قبل أن يصلي على الميت هل عليه دين، فإن قضاه أحد وإلا لم يصلي عليه. وأنت ذاهب في رحلة قد لا ترجع منها، فإذا كانت عليك ديون لا تستطيع أداءها فعليك استئذان أصحابها في الخروج إلى الحج، وإلا فلا تخرج. 2- رد المظالم. فإن كنت قد ظلمت شخصا فعليك أن ترد مظلمته وتطلب السماح والصفح منه حتى تطهر نفسك من حقوق العباد قبل سفرك، فتلقى الله وليس في ذمتك مظلمة لأحد، ولا يبقى عليك بعد ذلك سوى حق الله الذي سيغفره لك بفضله وعفوه وكرمه. قال أبو حامد الغزالي: فكل مظلمة مثل غريم حاضر متعلق بتلابيبه ينادي عليه ويقول: إلى أين تتوجه؟ أتقصد بيت ملك الملوك وأنت مضيع أمره في منزلك هذا ومستهين به ومهمل له؟ أولا تستحي أن تقدم عليه قدوم العبد العاصي فيردك ولا يقبلك؟ فإن كنت راغبا في قبول زيارتك فرد المظالم وتب إليه أولا. 3- رد الودائع. فعليك أن ترد الودائع وتبلغ أصحابها بأنك مسافر للحج وقد لا تعود. 4- كتابة الوصية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال الطبري: فذكر الليلتين تسامح، والأصل يبيت ليلة، يعني سامحناه في هذا القدر فلا يتجاوز للأكثر. ولفظ مسلم حق امرئ مسلم في الحديث قيل أنه للتهيج والحث الشديد على الوصية، وكأن من لم يكتب وصيته ليس مسلما. في الحديث دليل استحباب كتابة الوصية: فإن كان عليه دين أو عندك أمانة وجب عليك كتابتها، ويفيد الحديث وجوب الاستعداد الدائم للموت. وما أعظم تذكير رحلة الحج بهذا، ففيها توقع الموت في كل لحظة، ولذا كان الاستعداد بكتابة الوصية وسداد الديون قبل السفر ورد المظالم واسترضاء الخصوم. 5- توديع الأهل. وكأنك لن تراهم بعد اليوم، وذلك بالدعاء المأثور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده ويقول: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ومعنى الدعاء أني أسأل الله أن يجعل دينك وأمانتك وخواتيم عملك وديعة لديه، فيحفظها الله عليك في سفرك كما يحفظ الوديعة، فلا يضيع شيء من هذه الكنوز الثلاثة: الدين والأمانة وخواتيم الأعمال، والله خير حافظا. وفي الحديث: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. واختص السفر بهذا الدعاء لأن السفر مظنة التغير وفساد الدين في ظل غياب الأهل والإقامة بين الغرباء، والغرباء لا يستحي المرء منهم كما يستحي من معارفه.